بسم الله. الفصل الحادي عشر في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد والهدى، وأن القصدين متنافيان، وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب وأن للهدى. تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى. في عندكم بدون ذلك الخطاب؟ أنا ما عنديش. طيب، لما كان المقصود بالخطاب دلالة السامع وإفهامه مراد المتكلم بكلامه وتبيينه له ما في وتبيين وتبيينه له ما في نفسه من المعاني ودلالته عليه بأقرب الطرق، كان موقوفا على أمرين: الأول بيان المتكلم، الثاني تمكن السامع من الفهم. فإن لم يحصل البيان من المتكلم أو حصل له ولم يتمكن السامع من الفهم، لم يحصل مراد المتكلم. فإذا بين المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على مراده ولم يعلم السامع معنى تلك الألفاظ، لم يحصل له البيان. فلا بد من تمكن السامع من الفهم وحصول الإفهام من المتكلم. فحينئذ لو أراد الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب، لكان قد كلفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه، بل بما يدل على نقيض مراده، وأراد منه فهم النفي بما يدل على غاية الإثبات، وفهم الشيء بما يدل على ضده، وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش إله يعبد، ولا إله يصلى له ويسجد، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا خلفه ولا أمامه، بقوله: قل هو الله أحد، وقوله: ليس كمثله شيء. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إفهام أمته هذا المعنى بقوله: لا تفضلوني على يونس بن متى. وأراد إفهام كونه خلق آدم وإفهام كونه خلق آدم بقدرته ومشيئته بقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأراد إفهام تخريب السماوات والأرض وإعادتها إلى العدم بقوله: يقبض الله السماوات بيده اليمين والأرض باليد الأخرى، ثم يزلهن، ثم يقول: أنا الملك. وأراد إفهام معنى: من ربك ومن تعبد بقوله: أين الله؟ وأشار بإصبعه إلى السماء مستشهدا بربه، وليس هناك رب ولا إله، وإنما أراد إفهام السامعين أن الله قد سمع قوله وقولهم، وأراد بالإشارة بإصبعه بيان كونه قد سمع قولهم، وأمثال ذلك من التأويلات الباطلة، كقول بعضهم في معنى قوله: عامل الرسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، إن معناه ضرب عليهم الجزية، وهذا كذب على اللفظ وكذب على الرسول، فإنه ليس ذلك المعنى قط فليس فليس فإنه ليس ذلك معنى اللفظ، وأهل خيبر لم يضرب عليهم الجزية لأنه صالحهم وفتحها قبل نزول فرض الجزية. وكتأويل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان، أن المراد به التقام الثدي من غير ارتضاع اللبن ودخوله إلى جوفه إلى أضعاف أضعاف ذلك من التأويلات الباطلة التي يعلم السامع قطعا أنها لم ترد بالخطاب بقصد المتكلم لها، لم ترد بالخطاب بقصد المتكلم لها بتلك الألفاظ الدالة على نقيضها من كل وجه، فلا يجامع قصد البيان والدلالة. قال شيخ الإسلام رحمه الله:

قيل هذا تابع للمقصود بما بها بالقصد الأول، وهو الهدى والإرشاد والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها والإيمان بها. فإن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة عليها، بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهدى به علما وعملا، ويبصر من الأعمى ويبصر من العمى، ويرشد من الغي، ويعلم ويعلم من ال من ال ويعلم من جهل، ويشفي من الغي، ويهدي إلى الصراط المستقيم. وهذا القصد ينافي قصد تحريفه وتأويله بالتأويلات الباطلة المستهترة التي هي من جنس الألغاز والأحاجي، فلا يجتمع قصد الهدى والبيان وقصد ما يضاده أبدا. وبالله التوفيق. وهذا النص يقول المحقق، هذا النص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لم نعثر عليه في مؤلفاته المطبوعة. وهذه هي ميزة كتب ابن القيم، أنه دائما يوجد فيها نصوص مفقودة، مفقود الكتب الأساسية تاعتها، فأنت بتقرأ أشياء صعب تتأكد من صحتها، يعني إذا كان زي أثر مرفوع أو حديث أو أثر لصحابي، لأنه مش عندنا كل المؤلفات اللي كانت في زماننا. ومما يبين ذلك أن الله تعالى وصف كتابه بأوضح البيان وأحسن التفسير، فقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فأين بيان المختلف فيه والهدى والرحمة في ألفاظ ظاهرها باطل والمراد منها يطلب بأنواع التأويلات المستكرهة لها التي يفهم منها ضدها. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأين يبين الرسول ما يقوله النفاة والمتأولون، وقد قال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فأخبر أنه يقول الحق ويهدي السبيل بقوله. وعند النفاة إذا حصلت الهداية بأبكار أفكارهم ونتائج آرائهم وعقولهم. وقال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون، وقال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وعند النفاة المخرجين لنصوص الوحي عن إفادة اليقين، إنما حصل لهم الإيمان بالحديث الذي أسسه الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم، فبه آمنوا وبه اهتدوا وبه عرفوا الحق من الباطل، وبه صحت عقولهم ومعارفهم. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنت لا تجد الاختلافات في شيء أكثر منه في آراء المتأولين وسوانح أفكارهم وزبالة أذهانهم التي يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي عند التحقيق خيالات وهمية وقوادح فكرية نبذوا بها القرآن والسنة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما يعني هون قاسم الآية شوي شوي. قال الله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليهم أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون، مش إليهم، وبعدين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، مو ليرضوه، ليرضوه، وليرضوه. أحسن عيدها. الله إليك. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما لازم تفرق منهم. يفترون يوحي بعضهم إلى بعض، نعم مش بعضهم. يوحي بعضهم إلى بعض، مش بعضهم. يوحي بعضهم إلى بعض. طيب أقرأ لك إياها أنا. يوحي بعضهم. بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض. لا خلاص خلاص ماشي خلاص خلاص. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. صح هيك شيخنا؟ كمل. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وين واحد؟ طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الأنعام 113 ل 118. منزل قالت منزل هي منزل منزل من ربك. مكتوب عندي منزل، لا منزل. طيب بعيدها على هذه الآية. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. موسى موجود؟ تمام أحسن الله إليك. الفصل الثاني عشر. الفصل الثاني عشر في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة لبيانه. نكتفي من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي معطل وسني مثبت. حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله بن تيمية رحمه الله، وهذا أخو شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس، فقال الشيخ: قد تطابقت النصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات صفات الله، على إثبات الصفات لله، وتنوعت دلالتها عليه أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها، وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه، والقرآن مملوء من ذكر الصفات، والسنة ناطقة بمثل ما نطق به القرآن، مقرة له، مصدقة له، مشتملة على زيادة في الإثبات، فتارة بذكر الاسم المشتمل على الصفة كالسميع البصير العليم القدير العزيز الحكيم، وتارة بذكر المصدر وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة كقوله أنزله بعلمه، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقوله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وقوله أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ونحوه، وتارة يكون بذكر حكم تلك الصفة كقوله قد سمع الله وإنني معكما أسمع وأرى، وقوله فقدرنا فنعم القادرون، وقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ونظائر ذلك، ويصرح في الفوقية بلفظها الخاص وبلفظ العلو والاستواء، وأنه في السماء، وأنه ذو المعراج، وأنه رفيع الدرجات، وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل من عنده، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأن المؤمنون يرونه بأبصارهم عيانا من فوقهم إلى أضعاف أضعاف ذلك، مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها. ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره ودعوى المجاز فيه والاستعارة، وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين، وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص، إذ يلزم من ذلك أحدى محاذير ثلاث لا بد منها أو من بعضها: القدح في علم المتكلم أو في بيانه أو في نصحه، وتقرير ذلك أي يقال إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالما أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك، فإن لم يعلم ذلك والحق فيها كان ذلك قدحا في علمه، وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو إما أن يكون قادرا على التعبير بعبارتهم التي هي تنزيه لله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وأنه لا يعرف الله من لم ينزه بما بها أو لا يكون قادرا على تلك العبارات، فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح في فصاحته، وكان ورثة الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلاميذة الملاحدة أفصح منه وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة، أولياؤه وأعداؤه موافقوه ومخالفوه، فإن مخالفيه لم يشك في أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال، وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه وما يناقضه كان ذلك قدحا في نصحه، وقد وصف الله رسوله بكمال النصح والبيان، فقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وأخبر عن رسله بأنهم أنصح الناس لأممهم، فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة والمعطلة أصحاب التحريف هو الصواب وقول أهل الإثبات واتباع القرآن والسنة باطلا؟ هذا مضمون المناظرة، وهاي المناظرة ممكن تناظر أي واحد هسه من فروخ الملاحدة وأتباع الفلاسفة وتلاميذ الملحدين فيها وتسكتوا، لأنه كلهم قدح في الله، لأنه هذا الكلام كلام الله. فقال له الجهمي انزل بنا إلى الواطئة المنخفضة من الأرض، قلت له ما أراد بذلك؟ قال أراد أنك خاطبتني من فوق وتوجهت علي بجاه لا يمكنني مقاومته، فانزل بنا إلى مباحث الفضلاء وقواعد النظار أو نحو هذا من الكلام. فليتدبر الناصح لنفسه الموقن بأن الله لابد سائله عما أجاب به رسوله هذا المقام، وليتحيز بعد إلى أي شاء. فلم يكن الله ليجمع بين النفاة المعطلين المحرفين وبين أنصاره وأنصار رسوله وكتابه إلا جمع امتحان وابتلاء، كما جمع بين الرسل وأعدائهم في هذه الدار. قلت: وقريب من هذه المناظرة ما جرى لي مع بعض علماء أهل الكتاب، فإنه جمعني وإياه مجلس خلوة أفضى بيننا الكلام إلى أن جرى ذكر مسبة النصارى لرب العالمين مسبة ما سبها إياه أحد من البشر. فقلت له: وأنتم بإنكاركم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة. قال: وكيف ذلك؟ قلت: لأنكم تزعمون أن محمدا ملك ظالم ليس برسول صادق، وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه فيستبيح أموالهم ونسائهم وذراريهم، ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب على الله ويقول: الله أمرني بهذا وأباحه لي، ولم يأمره الله ولا أباح له ذلك، ويقول: أوحى إلي ولم يوحى إليه شيء، وينسخ شرائع الأنبياء من عنده ويبطل منها ما يشاء ويبقي منها ما يشاء، وينسب ذلك كله إلى الله، ويقتل أولياءه وأتباع الرسل ويسترق نساءهم وذرياتهم. فإما أن يكون الله سبحانه رائيا لذلك كله عالما به مطلعا عليه أو لا، فإن قلتم إن ذلك بغير علمه واطلاعه نسبتموه إلى الجهل والغباوة، وذلك من أقبح السب. وإن كان عالما به رائيا له مشاهدا لما يفعله فإما أن يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا، فإن قلتم إنه غير قادر على منعه والأخذ على يده نسبتموه إلى العجز والضعف، وإن قلتم بل هو قادر على منعه ولم يفعل نسبتموه إلى السفه والظلم والجور. هذا وهو من حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب دعواته ويقضي حاجاته، ولا يسأله حاجة إلا قضاها له، ولا يدعوه بدعوة إلا أجابها له، ولا يقوم له عدو إلا ظفر به، ولا تقوم له راية إلا نصرها، ولا لواء إلا رفعه، ولا من يناوئه ويعاديه إلا بتره ووضعه. فكان أمره من حين ظهر إلى أن توفي يزداد على الأيام والليالي ظهورا وعلوا ورفعا، وأمر مخالفيه لا يزداد إلا سفولا واضمحلالا. وهون هاي الصفحة والنص بديل علم الكلام، كيف أقنع واحد كافر إنه الإسلام صح وهو ما بؤمن بالقرآن وما بؤمن في السنة؟ فبتروح بتحكي معه في السنة، فبتثبت له السيرة إنها ثبتت، حتى المستشرقين اللي هم آخر أعداء الأمة حاليا، حتى المستشرقين أثبتوا نسبة السيرة، إنه السيرة حصلت، وهون من خلال السيرة أثبت. حتى المستشرقين كتبوا كتاب في علم الحديث في المصطلح اللي هو إلى اليوم يستخدم، أو لا اليوم المكتب الشاملي تستخدم، النسخة اللي عندي اسمها كنوز في السنة النبوية، ونشرت عنه قبل كم يوم، اللي هو المعجم المفهرس. فلما تسمع الشيخ محمد بيحكي لك حتى الكفار بألفوا بعلم الحديث، والله فعلا حتى الكفار بألفوا علم الحديث، لأنه حتى قبل المكتب الشاملة كان أسرع طريقة عشان تخرج حديث من الكتب التسعة هو المعجم المفهرس اللي كتبوا المستشرقين، والمستشرقين نفسهم بيثبتوا لك السيرة. فإذا أثبتوا لك السيرة بتناقشهم هذا النقاش، بتقنعهم بالإسلام بدون ما تروح لعلم الكلام. طولت عليكم، نكمل. ومحبته في قلوب الخلق تزيد على ممر الأوقات وربه تعالى يؤيده بأنواع التأييد ويرفعه ذكره غاية الرفع. هذا وهو عندكم من أعظم أعدائه وأشدهم ضررا على الناس، فأي قدح في رب العالمين، وأي مسبة له، وأي طعن فيه أعظم من ذلك. فأخذ الكلام منه مأخذا ظهر عليه، وقال: حاشا لله أن نقول فيه هذه المقالة، بل هو نبي صادق، كل من اتبعه فهو سعيد، وكل منصف منا يقر بذلك، ويقول أتباعه سعداء في الدارين. قلت له: فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟ فقال: وأتباع كل نبي من الأنبياء كذلك، فأتباع موسى أيضا سعداء. قلت له: فإذا أقررت أنه نبي صادق، فقد كفر من لم يتبعه، واستباح دمه وماله، وحكم له بالنار. فإن صدقته في هذا واجب عليك اتباعه، وإن كذبته فيه لم يكن نبيا، فكيف يكون أتباعه سعداء؟ فلم يحرر جوابا، وقال: حدثنا في غير هذا، يعني شهودك. هاي ترجمتها: حدثنا في غير هذا، ترجمتها شهودك. فانظر هذه الموازنة والمشابهة بين ملازم الجهمية النفاة من القدح والطعن في المتكلم بنصوص الصفات، ومن لزم منكري نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الطعن والقدح في رب العالمين، في الرب تعالى. اتضممت هذا إلى ما يلزمهم من الطعن في كلامه وأمره، واشتماله على ما ظاهره كفر وضلال وباطل ومحال. علمت حقيقة الحال، وتبين لك الهدى من الضلال، والله المستعان. الفصل الثالث عشر في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره. شو رأيك تكمل يا سعد؟ ولا ما بتقدر؟ لا بقدر. طيب، الفصل الثالث عشر، اسمح لي. الفصل الثالث عشر في بيان أن تيسير القرآن الذكري ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره. أنزل الله سبحانه الكتاب شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ولذلك كانت معانيه أشرف المعاني، وألفاظه أفصح الألفاظ، وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، كما وصف سبحانه به كتابه في قوله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب، والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق، فهي تفسيره وبيانه. والتفسير أصله من الظهور والبيان، ويلاقيه في الاستشقاق الأكبر الإسفار، ومنه أسفر الفجر إذا أضاء ووضح، ومنه السفر لبروز المسافر من البيوت وظهوره، ومنه السفر الذي يتضمن إظهار ما فيه من العلم وبيانه. فلا بد من أن يكون التفسير مطابقا للمفسر مفهما له، وكلما كان فهم المعنى منه أوضح وأبين كان التفسير أكمل وأحسن. ولهذا لا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلام الله سبحانه، ولهذا سماه سبحانه بيانا، وأخبر أنه يسره للذكر. وتيسيره للذكر يتضمن أنواعا من التيسير: أحدها تيسير ألفاظه للحفظ، الثاني تيسير معانيه للفهم، الثالث تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب ولم يكن ميسرا له، بل كان معسرا عليه، فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني أو يدل على خلافه، فهذا من أشد التعسير، وهو مناف للتيسير. فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد منهم أن يفهموا كونه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا مباينا له ولا محايثا، ولا يرى بالأبصار عيانا، ولا له وجه ولا يد، من قوله: قل هو الله أحد، ومن قول قل رسوله: هو لا الله تفكر. أحد. هو تسكنت الواو. طيب أنت معناها مش فاهم التسكين إيش هو. قل هو الله أحد، أنا قلت أنت قلت قل هو. أكيد ما هيك. قل خلاص يا أخي، ماشي، قل هو الله أحد. الأكمل. الصوت بيقطع عندك على الأغلب. ومن قول رسوله: لا تفضلوني على يونس بن متى. ومن قوله: الذين يحملون العرش ومن حول طيب. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وأن يجهدوا أنفسهم ويكابدوا أعظم المشقة في تطلب أنواع الاستعارات وضروب المجازات ووحشي اللغات، ليحملوا عليه آيات الصفات وأخبارها، فيصرفوا قلوبهم وأفهامها عما تدل عليه، ويفهموا منها ما لا تدل عليه بل تدل على خلافه، ويقول: اعلموا يا عبادي أني أردت منكم أن تعلموا أني لست فوق العالم ولا تحته، ولا فوق عرشي، ولا ترفع الأيدي إلي، ولا يعرج إلي شيء، ولا ينزل من عندي شيء. من قولي: الرحمن على العرش استوى. ومن قولي: يخافون ربهم من فوقهم. ومن قولي: تعرج الملائكة والروح إليه. ومن قولي: بل ليش في شد على الراء؟ بل رفعه الله إليه. ومن قولي: رفيع الدرجات ذو العرش. ومن قولي: وهو العلي العظيم. ومن قولي: سبح اسم ربك الأعلى. ومن قولي: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن قولي: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ومن قولي: تنزيل من حكيم حميد. ومن قولي: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وأن تفهموا أنه ليس لي يدان، من قولي: لما خلقت بيدي. ومن قولي: بل يداه مبسوطتان. ولا عين، من قولي: ولتصنع على عيني. فإنكم إذا فهمتم من هذه الألفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم خلاف مرادي منها، بل مرادي منكم أن تفهموا منها ما يدل على خلاف حقائقها وظواهرها. فأي تيسير يكون هناك، وأي تعقيد وتعسير لم يحصل بذلك. ومعلوم أن خطاب الرجل بما لا يفهمه إلا بترجمة أيسر عليه من خطابه بما كلف أن يفهم منه خلاف موضوعه وحقيقته بكثير. فتيسير القرآن مناف لطريقة النفاة المحرفين أعظم منافات. ولهذا لما عسر عليهم أن يفهموا منها النفي وعز عليهم ذلك، عولوا فيه على الشبه الخيالية التي سموها قواطع عقلية وقواعد يقينية. وإذا تأملها من نور الله قلبه وكحل عين بصيرته بمرود الإيمان، رآها لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وهي من جنس خيالات الممرورين وأصحاب الهوس، وقد سودوا بها القلوب والأوراق. فطريقتهم ضد طريقة القرآن من كل وجه، إذ طريقة القرآن حق بأحسن تفسير وأبين عبارة، وطريقتهم معان باطلة بأعقد عبارة وأطولها وأبعدها من الفهم. فيجهد الرجل الظمآن نفسه وراءهم حتى تنفذ قواه، فإذا هو قد اطلع على سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله يعلم أننا لم نقل ذلك تقليدا لغيرنا، بل إخبارا عما شاهدناه ورأيناه. وإذا أحببت أن تعلم ذلك حقيقة فتأمل عامة مطالبهم وأدلتهم عليها، كيف تجدها مطالب بعد التعب الشديد والجهد الجهيد لا يحصل منها على مطلب صحيح، فإنهم بعد الكد والجهد لم يثبتوا للعالم ربا مباينا عنه منفصلا منه، بل بعد الجهد الشديد في إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، هم شاكون في وجوده، هل هو نفس ماهيته أو زائد عليها؟ فمن ذاهب إلى أنه زائد، ومن ذاهب إلى أنه ليس بزائد، ومن متوقف في وجوده شاك فيه، هل هو نفس ماهيته أو زائد عليها؟ ثم هم شاكون في أن صفاته هل هي وجودية أم عدمية، أو لا وجودية ولا عدمية، وهل هي زائدة على الموصوف أو ليست زائدة؟ فكيف تثبت على وجه لا يوجب تكثرا في الذات ولا مغايرة بينها؟ فبعضهم يجعلها أمورا عدمية، وبعضهم أحوالا نسبية، وبعضهم يتوقف فيها، ومنهم من يجعل علمه نفس ذاته فيجعل ذاته علما، ومنهم من يجعل علمه نفس معلومه، ومنهم من يجعل علمه واحدا لا يتعدد ولا ينقسم، فيجعل علمه بوجود الشيء هو عين علمه بعدمه، وعلمه بكونه يطاع هو نفس علمه بكونه يعصى، هذا إذا أثبت علمه بالمعينات والجزئيات. ومن لم يثبته منهم قال لا يعلم من الموجودات المعينة شيئا البتة. وكذلك اضطربوا في كلامهم، فمنهم من لم يثبت له كلاما البتة، فلا قال عنده ولا يقول، ولا أمر ولا نهى، ولا كلم ولا تكلم. ومن يقرب منهم إلى الإسلام قال كل ذلك مخلوق خلقه في الهواء أو في اللوح المحفوظ. ومن يقرب منهم إلى الإسلام، حلوة هذه. هو منهم من قال كلامه معنى واحد، فالمعنى ليس له بعض ولا كل، وليس بحروف ولا أصوات، وذلك المعنى الواحد الذي لا ينقسم هو معاني كتبه كلها، فالقرآن هو نفس التوراة، وهما نفس الإنجيل والزبور، اختلفت أسماؤها باختلاف التعبير عن ذلك المعنى الواحد. ثم ذلك المعنى ليس من جنس العلوم ولا الإرادات، بل حقيقته مغايرة لحقيقتها. ثم ذلك المعنى المشار إليه يجوز تعلق الحواس الخمس به، فيسمع ويرى ويلمس ويشم ويذاق، وكذلك سائر الأعراض يجوز تعلق الإدراكات كلها بها، فيجوز أن تشم الأصوات وترى وتذاق وتلمس، ويجوز أن تسمع الروائح وترى وتلمس. قالوا وهذا حكم سائر الصفات، فجعلوا الإرادة واحدة بالعين، وإرادة إيجاد الشيء هي عين إرادة إعدامه، وإرادة تحريكه هي عين إرادة تسكينه، وإرادة إبقائه هي عين إرادة إفنائه، وإنما المختلف تعلقاتها فقط. وكذلك قالوا في القدرة. وأما إذا حفروا على مطلب الجوهر الفردي ومطلب العرض، هل يبقى زمانين أم لا؟ ومطلب الأجسام هل هي متماثلة أم متباينة؟ ومطلب الأحوال هل هي ثابتة أم لا؟ وهل هي وجودية أو عدمية أو لا ذا ولا ذا؟ ومطلب الزمان والمكان ما حقيقتهما؟ وهل هما وجوديان أو عدميان؟ ومطلب الكسب هل له حقيقة أم لا؟ وما حقيقته؟ ومطلب الفعل هل هو قائم بالفاعل أم لا؟ فإن قال به فهل هو مقارن له أو لا أم لا؟ فإن تأخر عنه فما الموجب لتأخره؟ وإن قارنه كان قديما بقدمه، وإن لم يقم به فكيف يكون فاعلا بلا فعل يقوم به؟ كما لا يكون سميعا بصيرا مريدا قادرا بلا سمع ولا بصر ولا إرادة تقوم به. طيب يا جماعة، مش الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى قوم أهل الكتاب قال فليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد، ومش الأئمة كلهم يقولوا التوحيد هو علم الكلام؟ فتخيل معاذ بن جبل راح لعندهم في اليمن وصار يحكي لهم هذا الكلام، إيش تتوقعوا كانوا سووا فيه؟ أكيد كلهم فليكن أسلموا ورجعوا أول معه، ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في الحديث. والتوحيد بجيب لك الرواية. على في حسب رواية. علم الكلام، علم الكلام البطيخي. هذا هو التوحيد يا شباب، تعلمته؟ والله العظيم. طيب، إلى عامة مطالبهم التي إذا انتهى حفرهم يا وصلوا. الحدادي، عفوا عفوا، أعتذر، طلعت الحدادية بالغصب. إلى عامة مطالبهم التي إذا انتهى حفرهم وصلوا إلى ما يحيله العقل والسمع، فترى أحدهم يبني حتى إذا ظن أنه قد ارتفع بناؤه جاء الآخر بمعاول من التشبيه والتشكيك، فهدم عليه جميع ما بناه وبنى مكانه بناء آخر، حتى إذا ظن أن بناؤه قد كمل عاد الباني الأول بنظير تلك المعاول فهدم بناءه، فلا يزالون كذلك، كما قال شاعره: ونظيري في العلم مثلي أعمى، فترانا في حندس نتصادم. ما شاء الله العلم. فهذه القواعد الفاسدة هي التي حملتهم على تلك التأويلات الباطلة. إحنا سبحان الله، الله عز وجل قلنا القرآن نور وهدى، هم عندهم العلم إنه تكون أعمى، ما شاء الله، وتتصادم. فهذه القواعد الفاسدة هي التي حملتهم على تلك التأويلات الباطلة، لأنهم رأوها لا تلائم نصوص الوحي، بل بينها وبينها الحرب والعوان، فأجهدوا أنفسهم وكدوا خواطرهم في الصلح، وزعموا أن ذلك إحسان وتوفيق، وكأن الله سبحانه أنزل هذه الآيات في شأنهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الفصل الرابع عشر، في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال. لما جعل الله سبحانه نوع الإنسان يحتاج بعضه إلى بعض، فلا يمكن الإنسان أن يعيش وحده، بل لا بد له من مشارك ومعاون من بني جنسه، كما قيل: الإنسان مدني بالطبع، وكان لا يعرف كل منهم ما يريد صاحبه من الأفعال والسلوك إلا بعلامة تدل على ذلك. سعد، الإنسان مدني بالطبع، مش مدني، مش زي ما قرأتها، طيب مدني طيب مدني، كيف عنا مدينة من هذه، من هون مش مشتقة. مدني، مدنيون. ما شاء الله كله شاطر بالعربي. طيب بعيدا، كما قيل: الإنسان مدني بالطبع، وكان لا يعرف كل منهم ما يريد صاحبه من الأفعال والتروك إلا بعلامة تدل على ذلك، وتلك العلامة إما تحريك جسم من الأجسام المنفصلة عنه أو تحريك بعض أعضائه، فيجعل لكل معنى حركة خاصة. ومعلوم أن الأول من العسر والمشقة وعدم الإحاطة بالتعريف ما يمنع وضعه، فكان تحريك الأعضاء أسهل وأدل وأعم. وكانت حركة الأعضاء نوعين، نوع للبصر ونوع للأذن، والذي للأذن أعم والإنسان إليه أحوج. وكان أولى هذه الأعضاء بأن يجعل حركاتها دالة معرفة هو اللسان، لأن حركته أخف وأسهل، وتنوعها أعظم وأكثر من تنوع حركات غيره، وترجمته عما في القلب أظهر من ترجمة غيره، ويتمكن المعرف بحركاته من حركات مفردة ومؤلفة يحصل بها من الفرق والتمييز ما لا يحصل بغيره. كان أقرب الطرق إلى هذا المقصد هو الكلام الذي جعله الله سبحانه في اللسان، وجعل دليلا على ما في الجنان، وجعله دليلا على ما في الجنان، وجعل ذلك من دلائل ربوبيته ووحدانيته وكمال علمه وحكمته. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال الشاعر: إن البيان من الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هكذا قال الشاعر هذا البيت، وهكذا هو في ديوانه. قال أبو البيان: أنا رأيته في ديوانه كذلك، فحرقه عليه بعض النفاة وقالوا: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. والمقصود أن العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك، فإذا حمل السامع كلام المتكلم على خلاف ما وضع له وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب، عاد على مقصود اللغات بالإبطال، ولم يحصل مقصود المتكلم ولا مصلحة المخاطب، وكان ذلك أقبح من تعطيل اللسان عن كلامه، فإن غاية ذلك أن تفوت مصلحة البيان، وإذا حمل على ضد مقصوده فوت مصلحة البيان، وأوقع في ضد المقصود. ولهذا قال بعض العقلاء: اللسان الكذوب شر من اللسان الأخرس، لأن اللسان الأخرس قد تعطلت منفعته ولم يحدث منه فساد، ولسان الكذوب قد تعطلت منه منفعته وزاد بمفسدة الكذب. فالمتكلم بما ظاهره وحقيقته ووضعه باطل وضلال، وهو يريد أن يفهم منه خلاف وضعه وحقيقته، أضر على المخاطب ولسان الأخرس أقل مفسدة منه. فترك وضع اللغات أنفع للناس من تعريضها للتأويل المخالف لمفهومها وحقائقها. وهكذا كل عضو خلق لمنفعة، إذا لم يحصل منه إلا ضد تلك المنفعة كان عدمه خيرا من وجوده. يوضح ذلك أن المتكلم بكلام له حقيقة وظاهر لا يفهم منه غيره، مريد بكلامه حقيقته وما يدل عليه ويفهم منه، فإذا ادعى أني أردت بكلامي خلاف ظاهره ما يفهم منه كان كاذبا، إما في دعوى إرادة ذلك أو في دعوى إرادة البيان والإفهام. فحمل كلامه على التأويل الباطل تكذيب له في أحد الأمرين ولا بد. وكان التأويل الباطل فتحا لباب الزندقة والإلحاد، وتطريقا لأعداء الدين على نقده وبيانه. وبيانه بذك وبعدين إيش؟ خلاص الفصل اللي بعد. الفصل الخامس عشر. طيب هذا الفصل طويل، مش هخلصه قبل ما يخلص الوقت. ثم نوقف. ما شاء الله الشباب بس شاطرين لما بخطئ. خلاص صح تمام خلاص وقفت التشييك.